الحديث الثالث من هذا الكتاب، وهو عند باب إثبات أن لله يمينا، إثبات أن لله يمينا أي اليد اليمنى، اليد اليمنى. وهذا من سلسلة ذكر صفات الله جل وعلا التي بها نعرف ربنا، نعرف ربنا بمعرفة أسمائه وصفاته. وقد مضى فيما تقدم أن الله أغنى الشركاء، أن الله لا يرضى من عباده إلا الإخلاص في جميع العبادة ظاهرها وباطنها. وقد علمنا أيضا أن لله صفة القيومية وكمال الحياة اللتان هما ضد الصفة المنفية في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. وصفة الوجه لله جل وعلا، وأن له حجابا من نور، وأن الله جل وعلا أيضا متصف بالنور كما في قوله: لو نعم لاحترقت نعم سبحات أو نعم لو كشفت حجاب كشف حجابه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. هذه كلها صفات الله جل في علاه. واليوم صفة أخرى ذكرها المؤلف، وفي الحديث أكثر من صفة، ذكر أكثر من صفة واحدة. فقال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، معنى مرفوعا أي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغب ما في يمينه، والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض. أخرجاه أي أخرجا البخاري ومسلم. قوله أخرجاه، الضمير هنا راجع إلى البخاري ومسلم. وفي بعض رواية البخاري بدلا عن قوله بيده الأخرى أو القسط بيده الأخرى، جاء عند البخاري بلفظ: وبيده الميزان. نعم، وبيده الميزان. وعند ابن ماجه: وبيده الأخرى الميزان. وعند ابن ماجه: وبيده الأخرى الميزان يرفع القسط ويخفض، يرفع القسط ويخفض. قوله يمين الله ظاهر فيه إثبات صفة اليد لله عز وجل، صفة تليق بجلاله وعظمته من غير تمثيل ولا تكييف ولا تشبيه. نعم، ولا تعضيل فنؤمن كما جاء. هذا هو منهج السلف، أنهم يؤمنون بآيات الصفات وأمثالها بفهم ظاهر أو بظاهر النصوص، لا يخرجون عن ظاهر النصوص ولا يتكلفون، ما عندهم تكلف. نعم. بينما أهل البدع من الماتريدية والأشاعرة والجهمية والمعتزلة والقلابية يتكلفون نتيجة أهوائهم وأقولهم، يتكلفون، فهم قبل أن يؤولوا ويحرفوا يمثلوا أولا ويكيفوا ويشبهوا، وهم يقولون أن أهل السنة مشبهة. لا، أهل السنة ليسوا بمشبهة، هم بل أنفسهم بدأوا بالتشبيه في أقولهم. إذا قيل لله يد شبهوا هذه اليد بيد المخلوقين، فقالوا انظروا بأقولهم ما يمكن هذا تشبيه، إذن كيف نؤول تأويلا؟ هذا اللفظ يحتاج إلى تأويل. لماذا يحتاج إلى تأويل؟ لأنهم شبهوا وكيفوا. هكذا لما تكلموا على صفة العينين والوجه والسمع والبصر بدأوا بالتكييف، أول ما سمعوا الآيات والأحاديث بدأوا بالتكييف، قال إذن بصر الله مثل بصر المخلوقين؟ لا، ما يمكن، هذا يحتاج إلى تأويل. البصر بمعنى العلم، واليد بمعنى النعمة والقوة، هذا تكلف، والتكلف أو التنطع مهلك، التكلف أو التنطع مهلك. إياكم والتنطع، إياكم والتنطع. نعم، بارك الله فيكم. فأهل السنة دينهم يسر، فهموا كما فهم رسولهم صلى الله عليه وسلم، وفهموا كما فهم أصحاب رسوله رضوان الله عليهم جميعا، وهذا يسر لا فيه تكلف. فتنظرون يا إخوان كتب أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة تجدون صعبة، كلام يمين وشمال شرق وغرب، لا يخرج أحد بعد قراءة كتبهم إلا وهو في حيرة، متحير، في شك وريب، في قلوبه أو في قلبه شكوك. فلهذا اعترف بعض هؤلاء المعتزلة، معتزلة الأصر من الليبراليين، اعترف أن السلفيين أو الوهابيين جاءوا بتعريف التوحيد على أسهل ما يكون، فسهل للعوام فهم التوحيد. اعترف أحد كبار الليبراليين في هذا البلاد أو في هذه البلاد في أندونيسيا، نعم، اعترف، شعر أو لم يشعر، أن الوهابيين يعنون السلفيين أهل السنة قد جاءوا بتعريف التوحيد، توحيد الله جل وعلا، بأسهل ما يكون من التعريف، ميسر، فلهذا سهل فهم التوحيد عند عوام الناس. لماذا كثير من المسلمين في هذه البلاد قبلوا دعوة التوحيد؟ هذا هو، بخلاف كلام هؤلاء صعب جدا. إن هذا الدين يسر، فلن يشاد الدين أحد إلا غلب. إي والله غلبهم يا إخوان، فوقعوا في بدع والضلالات وفي بعضها كفريات. فقال هنا جل، قال صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأى، ومعنى ملأى أي مليء، مليء بالنعم والخير. ملأ أي مليئة، مليئة بالخير. يمين الله ملأ، قوله ملأ صفة ليمين الله جل وعلا أنها مليئة بماذا؟ بالخير والأرزاق والنعم والنعم. يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة، معنى لا تغيضها نفقة أي لا تنقصها نفقة. نعم، بينما العباد ما بأيديهم من النعم والأرزاق والأموال ستنقص وتنقص. نعم، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ينفد. بينما ما بيد الله أو بيمينه جل وعلا لا ينقص أبدا. نعم، قال سحاء الليل والنهار. سحاء صفة أخرى ليمين الله جل وعلا، سحاء صفة. قال سحاء الليل والنهار، ومعنى سحاء الليل والنهار أي كثيرة الصب، الصب كصب الماء. نعم، كثيرة الصب دائمة، كثيرة الصب دائمة لا تتوقف، هذا معنى السحاء الليل والنهار، أن الله تنفق ليل نهار لا تتوقف صبا كثيرا لجميع عباده إنسهم وجنهم ظاهرهم وباطنهم. نعم، سحاء الليل والنهار. لا تظنوا يا إخوان أن الله نعم تنفق علينا فقط من الأرزاق في أبداننا وأبصارنا وأسماعنا وأموالنا وأولادنا وأهالينا، لا، الجن والملائكة والحيوانات في أي مكان كان. سحاء الليل والنهار، وهذا الوقت لا يتوقف ولا لحظة. قال نعم صلى الله عليه وسلم أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، أي لم ينقص ولا ينفد، فضلا عن ينفد، فضلا عن النفاد. النقص لا ينقص أبدا، بارك الله فيكم. هذا تقريب من النبي صلى الله عليه وسلم لفهمنا، فقال هنا أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، كيف أنفق ربنا عز وجل منذ أن خلق السماوات والأرض، لا يتوقف لحظة إنفاقه جل في علا، لا يتوقف. آباؤنا وأجدادنا وأجداد أجدادنا، بل قبل أن يخلق الإنسان ربنا جل وعلا أنفق على ذلك كله، لم يتوقف لحظة، مع ذلك لم ينقص ما في يمينه جل وعلا، لم ينقص أبدا، كما جاء في حديث آخر يا عبادي، في حديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فيسألونني إنسكم وجنكم كم عدد الإنس وكم عدد الجان، awwalakum wa akhirakum min awwal al makhluqat ila akhirihim qamu ala sa'idin wahid yas'alunani kullu wahid minhum yas'al mas'alatah وهذا يريد الرزق وهذا يريد الصحة وهذا يريد الهداية وهذا يريد كذا وهذا وهذا وهذا وهذا ماذا قال بعد ذلك فأعطيت كل إنسان مسألته لا أحد يرد دعاؤه ولا أحد يرد ترد مسألته مسألته فماذا قال لا ينقص مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر كيف المخيط تعرفون المخيط ها؟ جرم المخيط إذا أدخل البحر ثم تخرجه ماذا ينقص من ماء البحر ينقص أبدا ما ينقص رأيت البحر في مكانه ورأيت الماء يبقى بارك الله فيكم فقال والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض كما ذكرنا نجا في رواية مسلم والميزان وفي رواية ابن ماجة والميزان بيده الأخرى نعم وقوله بيده الأخرى فيه إثبات اليدين ولم يقل بيده الشمال لعلمائنا في هذه المسألة قولان في لفظ الشمال هل نطلقها على الله لفظ الشمال ولنقول لله يدا اليد اليمنى واليد اليسرى أو الشمال فذهب بعض العلماء إلى جوازه لأنه ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر منهم الشيخ صالح الفوزان وقبله نقل وروي عن شيخ الإسلام بن تيمية وكذلك العلامة المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي صاحب الكتاب هذا فقد ذكر في كتابه كتاب التوحيد في أواخر هذا الكتاب أواخر كتاب التوحيد باب قول الله جل وعلا ما قدر الله حق قدره الآية فذكر من المسائل أن لله اليد الشمال فعلى كل حال ذهب كثير من المحدثين أن لفظة شمال ولو كانت في صحيح مسلم فهي شاذة فهي شاذة فلا يجوز إطلاق الشمال على الله وبالخصوص قد جاء في الصحيحين وغيره يقول نبينا عليه الصلاة والسلام وكلتا يديه يمين وكلتا يديه يمين نعم كلتا يديه يمين معنى كلتا يديه يمين أي متساوية ليس كيد المخلوقين أن اليد اليسرى أضعف وأقل قوة من اليمنى وأن اليد الشمال يستعمل في المستخبثات بخلاف اليمنى فتستعمل للطيبات بينما يد الله جل وعلا كلتا هما يمين متساوية في الخير والقوة وغير ذلك من الأوصاف الحميدة فقوله هنا في هذا الحديث قال والقسط بيده الأخرى هذا هو التعبير الأحسن والأفضل نقول بيد الله الأخرى وجاء صفة اليمين أيضا في القرآن في قوله جل وعلا والسماوات مطويات بيمينه وقال هنا والقسط بيده الأخرى، وفي رواية الأخرى ماذا؟ الميزان، الميزان بيده الأخرى، يرفع ويخفض. قول يرفع ويخفض تأكيد لصفة اليدين على حقيقتهما، وأنها ليس بمعنى النعمة أو القوة وما إلى غير ذلك من تأويلات الأشاعرة والماتريدية. يخفض ويرفع، وكذلك التثنية كما في قوله جل في علا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فالتثنية هنا تؤكد أن اليد هنا أو اليدين لله جل وعلا على حقيقتهما، نؤمن بهما بلا كيف ولا تمثيل ولا تأويل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.